بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي من سلسلة فتاوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعكم بها. في بداية إمامتي في مسجد الصويل أحتذكرون هذا لعلك، وما قابلت من صعوبات من الناس ومن بعض الأحزاب الأخرى. فبناء على سؤال الأخ غازي عندما سألك هل يجوز الإمام يترك سنة واجبة من أجل تأليف الصفوف وتجميع كلمة الناس، وهو إيش؟ ضرب مثل بالسترة. نعم، درءا للفتنة. فأنا أتذكر نصيحة بارك الله فيكم، ويعني أقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، فالله يجزيكم الخير. قلتم لنا يوما من الأيام: دارهم ما دمت في دارهم، وحيهم ما دمت في حيهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، وليس على حساب الشريعة. هذه ما أنساها أبدا، وليس على حساب الشريعة. فما أنسى كلمتكم، يعني هذه الكلمة الصحيحة التي انتفعت بها. وصدقوني يا أبا عبد الرحمن، الذين كانوا يحاربونني من أجل هذه السنن صاروا في يوم من الأيام قالوا: سيدي ما بتعرف خير إلا لما تجرب غيره. والله يا أبا عبد الرحمن، بعد بضع سنين منهم اللي كان عدو لدود صار صاحب له يتذكر هالكلمة. فأنا أردت يعني أن أنصح الجميع بنصيحتكم هذه، وهذه بضاعتهم ردت إلينا. جزاك الله خير.